الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني، فقال ونحن عنده: ليدخلن عليكم رجل لعين. قال: فوالله ما زلت وجدا أتشوف داخلا وخارجا حتى دخل فلان، يعني الحكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنث الرجال الذين يتشبهون بالنساء، والمترجلات من النساء المتشبهين بالرجال، والمتبتلين من الرجال الذي يقول لا يتزوج، والمتبتلات من النساء اللائي يقولن ذلك، وراكب الفلات وحده. فاشتد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استبان ذلك في وجوههم، وقال البائت وحده. وعن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن طال بك مدة أو شكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله عز وجل ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال، أو قال: يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان معهم أصياط كأنها أذناب البقر، يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. هذه جملة من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض من الناس الذين لعنهم الله عز وجل، أو الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. من هذه الأحاديث التي جاءت حديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فذكر قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني، يعني أبوه عمرو بن العاص، وهذا ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان بينه وبين أبيه في السن حوالي 10 سنوات، يعني كان عمرو بن العاص أكبر من ابنه بحوالي 10 سنوات بينهما. عمرو بن العاص خرج يلبس ثيابه، قال له: ألحقك عند النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو جالس، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم رجل لعين. يدخل عليكم، يعني الآن سيدخل عليكم رجل ملعون، كأنه موصوف بالنفاق في هذه الحين أو هذه الفترة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وهو لا يعلم الغيب، ولكن الله يطلعه على ذلك سبحانه وتبارك وتعالى. فعبد الله بن عمرو خاف، بقى متشوف، يبص على الباب خايف أن أبوه هو اللي يدخل ويأتي في هذا الوقت. أبوه قال هيروح يلبس ثيابه ويأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم رجل لعين. فقال عبد الله بن عمرو: فما زلت وجلا خائفا، يعني أتشوف داخلا وخارجا، عمال يبص على الباب مين حيدخل مين حيجي، ألا يكون أبوه اللي قال عنه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى دخل فلان، يعني الحكم، والحكم هو ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس، وهو عم عثمان ابن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأبو مروان ابن الحكم اللي تشوف الخلافة وصارت في أولاده من بعده، فجدهم هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه رجل لعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليدخلن عليكم رجل لعين. فكان هذا اللي هو الحكم ابن أبي العاص ابن أمية، فدخل في هذا الحين. هذا الرجل كأنه كان فيه نفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. إسلام الرجل هذا كان أسلم في يوم فتح مكة، ولكن كان فيه شيء، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم طرده ونفاه إلى الطائف. فبعد ذلك لما توفي أبو بكر وبعد ذلك عمر رضي الله عنه، فعثمان ابن عفان كأنه توسم فيه خيرا في هذا الحين، فرجعه وأدخله المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الرجل فيه ذلك، يدخل عليكم رجل لعين، لعله تاب بعد ذلك الله أعلم بحاله، لكن في هذا الحين كان يستحق ذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وطرده بعد ذلك إلى الطائف يبقى كان إسلامه في شيء ولم يكن إسلامه صحيحا في هذا الحين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذلك، الله أعلم بحاله بعد ذلك. يقول ابن الأثير إن النبي صلى الله عليه وسلم مع حلمه وإغضائه على ما يكره ما فعل به ذلك إلا لأمر عظيم، يعني اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فلذلك أخبر إن هذا الرجل لعين، كونه يخبر بذلك كونه يطرده إلى الطائف بدليل أنه كان فيه شيء في هذا الرجل، لذلك طرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فالله أعلم بحاله. الغرض منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وإنه يخبره ربه سبحانه تبارك وتعالى بالشيء فيخبر به صلى الله عليه وسلم عليه على ما أخبره به ربه، فأخبر هنا سيدخل عليكم وهو لا يرى من خارج الباب، ولكن أخبر بالوحي بهذا الشيء، وكأنه يحذر من هذا الإنسان، تحذير من هذا الإنسان، فلذلك الصحابة احترسوا منه. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف، ولكن الحديث له شواهد يصح بها أفراد هذا الحديث، الكلمات أو المعاني التي فيها معاني صحيحة صحت من أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا أبو هريرة: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثي الرجال الذين يتشبهون بنساء والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال. هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن من الرجال من يتشبهون بالنساء، ومن النساء من يتشبهن بالرجال، هذا ملعون وهذا ملعون. المرأة خلقها الله عز وجل المرأة، فإذا جاءت تقلد الرجال وتتصنع كالرجال وتريد هيئة الرجال وتطالب بما هو للرجال وليس لها، هذه ملعونة، كأنها لم ترضى بنصيبها الذي جعله الله عز وجل لها. فالمرأة تتزي بزي الرجل وتتسم بصفة الرجال، والمرأة التي تقول أنا أريد نصيب الرجال، عايزة في المواريث زيها زي الرجال، عايزة يكون لها القوامة لأنها تنفق المال، عايزة يكون لها كذا، كأنها لم ترضى بالله عز وجل أن يحكم فيها، الذي خلقها والذي سواها والذي جعل لها حظها ونصيبها والذي كرمها لا ترضى بذلك، وتريد هي بعقلها شيئا آخر غير ما أراده الله عز وجل، فهذه تستحق أن يلعنها الله سبحانه وأن يلعنها النبي صلى الله عليه وسلم. العكس كذلك، الرجل الذي خلقه الله رجلا ولا يحب ذلك، يريد أن يتخنس وأن يتشبه بالنساء وأن يتكسر في كلامه وفي مشيه وفي هيئته، هذا ملعون، لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل لعنه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالمرأة المترجلة أو الرجلة من النساء ملعونة، والرجل المخنس المتشبه بالنساء هذا ملعون. طبعا لما نقول الرجل المخنث، إذا كانت خلقة خلقه الله عز وجل فيه هرمونات ذكورة وأنوثة وجينات ذكورة وأنوثة، فهذا ليس له ذنب، هذا مخلوق على هذه الهيئة. ولكن الرجل المخنث المقصود في الحديث أن رجل كامل الرجولة يتشبه بالنساء يقلد النساء، هذا الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول هنا في الحديث: والمتبتلين من الرجال الذي يقول لا يتزوج، والمتبتلات من النساء اللائي يقولن ذلك. فهذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كذلك المتبتل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا رهبانية في الإسلام، ما فيش رهبانية في الإسلام، ما فيش في الإسلام الإنسان يقول أنا متزوج إلا إذا كان لا يخضع على الزواج، كما قال عمر رضي الله عنه: لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور. الذي يمتنع من النكاح ليه يمتنع من النكاح وهو قادر؟ يا إما يكون غير قادر، يبقى هذا خلاص معذور في ذلك، ليس معه مال، لا عنده عجز جنسي لا يقدر على ذلك، هذا معذور. أو الآخر رجل فاجر استغنى بالحرام عن الحلال، إنسان يزني يقع في فجور يمشي على ما يريد وما يهواه ويترك النكاح، فلا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور. أما إنسان يقول أنا أتقرب إلى الله بترك النكاح، لا، كان خير هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقد تزوج النساء صلى الله عليه وسلم عليه. فهنا يقول لنا في حديث آخر رواه النسائي والترمذي من حديث سمرة، أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، نهى عن التبتل. وربنا نعى على النصارى قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ورهبانية ابتدعوها، ترهبوا تركوا النكاح وترهبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. هؤلاء رهبانية اخترعوها وابتدعوها، لم يكتبها عليهم الله عز وجل. وحتى لما اخترعوها وابتدعوها قال: فما رعوها حق رعايته. ما فعلوا ذلك إلا ابتغاء رضوان الله ومرضاة الله، أرادوا بزعمهم أن يرضوا ربهم، فقالوا نترهب، نبقى رهبانا ونترك النكاح ونتعبد الله عز وجل. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، إلا هنا استثناء منقطع بمعنى ولكن فعلوا ذلك ابتغاء مرضاة الله، فما رعوها حق رعايته. حتى لما قالوا نترهب لنعبد الله ما حصلش هذا الذي قالوا، فما رعوها حق رعايتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك، ما فيش رهبانية في الإسلام. ويقول لنا في الحديث: من تزوج فقد استكمل شطر الدين، فليتق الله في النصف الآخر. الذي يتزوج فقد استكمل نصف الدين، فالزواج هذا من الإسلام، يدعون إليه دين الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأمر الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. النكاح يعين الإنسان على دينه، يتزوج المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فهذا النكاح يعين الرجل المرأة على الطاعة، والعكس كذلك. فيكون طاعة الله عز وجل في بيت الإنسان المؤمن، يكون الأولاد مطيعين الله عز وجل بتربية الأب وتربية الأم. الرهبانية التي في الإسلام هي الجهاد، الجهاد في سبيل الله عز وجل، هذا الرهبانية التي في الإسلام. أما رهبانية بمعنى ترك النكاح، لا، ما فيش في الإسلام هذا الشيء. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال لنا: وراكب الفلاه وحده، كأنه دعا على الذي يركب في الفلاه وحده، وكأن المقصود الذي يبيت في الصحراء وحده، يخرج لصحراء ويكون وحده فيها، فيكون إما ينفرد في هذا المكان وحده فتعود غلظ الطباع كهيئة أصحاب الصحراء من الأعراب ونحوهم، أو إنه الشيطان يأتيه فيجعله يتفرد عن الناس ويبعد عنهم، ويكون في النهاية قاطع طريق، يكون إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. فالإنسان اللي يبدو وتوجه إلى البادية ويترك الحضر والمدينة لغير عذر ولغير شيء، هذا يبعد عن صلاة الجماعة، وبعد عن جهاد في سبيل الله، وبعد عن أمر المعروف والنهي عن المنكر، وبعد عن من يعينه على طاعة الله ومصحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على راكب الفلات وحده، الذي يذهب إلى الصحراء وينفرد في هذا المكان أو يبيت فيها وحده. فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استبان ذلك في وجوههم. قال: البائت وحده، كأن الإنسان إذا استحلى الانفراد وحده في صحراء أو في بادية، يقوم همه كله المال الذي عنده، وهمه كله الانفراد والبعد عن الناس حتى لا يأخذ منه شيئا. الذي يخالط الناس في المدينة وفي القرية، يأمر معروف وينهى عن المنكر، ويصلي في الجماعة مع الناس، ويأمر ويؤمر، ينهى وينهى، ينصح وينصح، يبقى فيه تعاون مع الناس. إذا مات الناس يصلون عليه، يشهد الجنائز، يدعو للمسلمين، يدعون له، يحضر للمرضى ويعود المرضى. في الاختلاط مع الناس في خير كثير في الاختلاط، وإن كان الاختلاط فيه شر أيضا، ولكن كلما كان الإنسان قريبا من الله عز وجل، كلما قدر على أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر، ويؤثر ولا يتأثر بما الناس عليه. فكأن البداية لما يعود الإنسان نفسه أنه كل شوية وحده في الفلاة، وحده في الفلاة، شيء وراء شيء، في النهاية يبتعد عن الناس ويكون وحده. لكن قد يأتي على الناس زمان العزلة فيها خير من الاختلاط بالناس، أن يعتزل، ولكن إن اعتزل فلا يذهب إلى الصحراء إلا إن اضطر إلى ذلك. فالمؤمن يخالط الناس، فإذا وجد نفسه بالمخالطة في النهاية هو اللي حيضيع، هو اللي حيتأثر، هو اللي أخلاقه ينتقل إليها أمراض أخلاق الناس، يبقى ينفرد عن الناس ويعتزل الناس حتى لا يضيع دينه. أما وهو يؤثر في الناس ويأمر معروفا عن منكر، فالاختلاط خير له. من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الإمام أحمد ورواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: إن طال بك مدة أوشكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله عز وجل ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر. هذا الحديث في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد. وفي حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قسما آخر من ذلك، فقال الزنفان من أهل النار: لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فذكر قسمين من الناس، وهذا حديث صحيح مسلم مولود بهذا اللفظ أو المعنى. إن صنفان من الناس، صنف اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قال: أو شتى أن ترى قوما يغدون في سخط الله، قوما رجال تراهم يغدون رايح الصبح في غضب الله وراجع آخر النهار في سخط الله، رايح مغضوب عليه راجع مسخوط عليه. من هؤلاء قسم من الناس، جزء من الناس، مش معناهم ملعون بس الملعونون، ولكن قد يكون غيرهم ملعونون، ولكن هؤلاء ممن لعنهم الله. قال: في أيديهم مثل أذناب البقر، في أيديهم مثل أذناب البقر، يعني في أيديهم كربيت العصيان يضربون بها الناس، يؤذون بها الناس. هنا فسرها أكثر مفسري الحديث على أنهم الشرط، شرطة، أعوان الشرط، يضربون الناس بحق وبباطل، يضرب الإنسان يكون يعزره فيضربه حتى يقتله حتى يميت حتى يهلكه بهذا الضرب الذي يضربه، يعذبون الناس بسبب وبغير سبب. يجوز أن يعذر الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أنه لا يزاد في التعذير على 10 أصوات، إما تقيم حد الله عز وجل، إذا كانت الجناية ليس فيها حدا يبقى في التعذير يعذر الإنسان على ذلك، إنما لم تترك الشريعة للولي الأمر أن يعذر بمزاجه، أن يأخذ إنسان يفضل يضربه لغاية ما يقتله، لا، قال له في التعذير 10 أصوات أقصاها لا يزيد على ضرب 10 ضربات، 10 ضربات يضرب على ذلك. إذا كان الأمر فيه جناية وفيه قصاص يقتص منه، إذا كان فيه حد تقام حدود الله عز وجل، حد القذف، حد الزنا، حد السرقة، غير ذلك من الحدود. أما أنه يتاخذ الإنسان البريء المظلوم ويتضرب لغاية ما يموت وبعدين يفتروا عليه حاجة، يتبلوا عليه أنه عمل كذا، كان بيهرب، أحاول يقاوم السلطات، راحوا اتعاملت معه السلطات فقتلته، ويفبرك له أي حاجة، ولعل إنسان يكون مظلوما ومش لاقين الجاني الحقيقي، خدوا واحد فضلوا يضربوه لغاية ما اعترف على نفسه ويدخل يعدمونه. هؤلاء اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ملاعين، أنهم ملاعين، يروحون في لعنة الله ويرجعون في غضب الله سبحانه تبارك وتعالى، حياتهم كلها بؤس وشقاء، ملعونون بالليل وبالنهار، يلعنهم الله ويغضب عليهم ويسقط عليهم سبحانه تبارك وتعالى. فهنا احذر أن تكون من هؤلاء الذين يؤذون الناس ويعذبون الناس بغير جرم، ويأخذون الناس بالتهم من غير دليل ومن غير ثبت، فإذا بهم يضربونهم ويأخذون المظلوم ويهلك المظلوم بغير جرم صنعه، إلا إن هذا الإنسان عايز يثبت أنه موجود وأنه مسك الجاني الحقيقي وأنه يموت كذا، فهذا في غضب الله. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس يوم القيامة، اللي شغلته تعذيب الناس الله عز وجل لن يتركه أبدا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا القسم الأولاني، قال: قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، معهم صياط كربيك يضربون بها الناس. قال: ونساء، القسم الثاني، كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. نساء كاسيات عاريات، يبقى الاسم ان هي لابسه بس، وهذا ترى الكثيرات من الناس. يمكن كان في الماضي اللي يفسر هذا الحديث يفسره يقول لك يعني كاسيات لابسه الهدوم بتاعتها، لابسه عاريات يعني من الدين، عاريات ما عندهاش دين، ده في الماضي، يعني هناك اللي كانوا ممكن يتخيلونهم هذا الشيء، المرأة لابسة ولكن تمشي تترقص في الطريق، تمشي تفتن ده وتفتن ده بالكلام المايع وكذا، لكن الآن عاريات حقيقة، حقيقة الذي ترى المرأة تلبس الثياب الشفافة، تلبس الثياب التي تلتصق ببدنها، عارية، الاسم أنها لابسة ولكنها عارية ملعونة، لعنة الله عليها، لعنة الله على من يسن لهم هذه الموضة وهذه الأزياء التي تخرجهن من شريعة الله. ملعونة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، مميلة لغيرها، مائلة في نفسها، معوجة، منحرفة عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. رؤوسهن، أو في الماضي ما كانوش عارفين معنى رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يقول لك المرأة تلبس عمامة، وهو ما كانش يتخيل المرأة تكشف شعرها، يقول لك المرأة تلبس عمامة. والبعض يفسرها يقول لك: وبعض نساء العلماء تلبس المرأة على رأسها الشيء الكبير، يعني عشان يتعرف أن جوزها رجل عالم من العلماء، ويتقوم الناس النساء يقلد المرأة دي وتلبس زيها، تحط على رأسها عمامة كبيرة، تروح هذه المرأة تلبس عمامة أكبر فوق رأسها بحيث أن يتعرف أن هي دل في الماضي، يعني على رؤوسهن عمائم، أو المرأة تلبس تحط فوق رأسها حجاب ضخم بحيث أنها تشتهر بهذا الشيء. لكن الحديث بيقول لنا فيه صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. الآن هذا حقيقة، تطلع تبشر رأسها زي الشيطان، طلع الفوق عاملة شعرها نكشاء، حط فيه نوع من الدهون بحيث تهيئ شعرها زي السنمة بتاعت الجمل الضخمة اللي فوقها، تعمل فرصها كل ما تعمله من البدع ومن الفتن. فلعنة الله عليها ولعنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر عن هذه المرأة: لا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ما بتكلمش عن كوافر، عن كافرات، ما الكافرة مش دخلة أصلا، وليس بعد الكفر ذنب. بيتكلم عن نساء مسلمات، المرأة تقول إنها مسلمة وتفعل هذا، فلعنها النبي صلى الله عليه وسلم ولعنها الله عز وجل، وحرمت على هذه الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ولا حتى حتقرب من الجنة. يقول: وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ريح الجنة يوجد من مسيرة 500 عام تشم رائحة الجنة، وهذه ولا حتى حتشم رائحة الجنة بما تصنعه. فاحذر أيها المسلم أن تكون أختك أو زوجتك أو ابنتك على هذه الحالة، فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وحذر من معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى. تجد المرأة المتبررة تكلمك عن الكتاب والسنة وكأنها فهمة، وتنسى نفسها، تقول في الوحدة، تقول لك إحنا المسلمون وإحنا مش عارف إيه، وإحنا نتبع القرآن ونتبع السنة. سنة إيه اللي بتتبعها؟ ما تشوف نفسها بتعمل إيه في نفسها حتى تتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قد لعنها النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة بريئة من مثل هذه الملعونة. لعنة الله على الكاذبات على الله وعلى رسول الله بأقوالهن وفعلهن. ونسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.